يعني الفحص عشان كده الولية مسكت بهدلتني. ايه الولية جواها غل؟ غل ايه؟ على فكرة هي دي اللي بعتالي بتقول لي، مش انا قلت لكم المرة فات واحدة بعتالي بتسألني الفقراء مش عارفها ازاي، الولية جواها غل وغيظ ما بين كل تعليق والتاني ما اقل من دقيقة. هي بتكمش الكلام كده وتروح حطها ولا ازاي؟ لا ده الواحد على ما يجي يعمل والحروف اتلزقت بعضها ويبوظ بتاخد وقت وتلاقي النت قطع ولا حاجه. والبي نزل بقى لانه راجل دامت الاخلاق ويعني رقيق المشاعر كده، قال يا اسيادنا بعضكم يسيء الى بعض الاساتذه يرجى مش عارف ايه، قام نزل الطحن راح حذف البتاع ده يعني. فانت تعمل لجنه بيه، لجنه بيسموها ايه، لجنه تقصي حقائق، تقعد تراجع كل منشور كده قبل ما يتوقف عليه. فاي حد اقول له حاجه للامانه انه انت خدت معلومه من مصدرها ما تحبسهاش لنفسك وانشرها على الملأ لانه هيستفيد بها غيرك. انت فاهمين كلامي ولا لا؟ ومكتبي مفتوح للجميع، مكتبي مفتوح للجميع يا استاذ ايمن، تمام، في هذه القضية وفي غيرها. بس اديني وقت بس اتكلم فيه عن الغزل العذري ده. وانت برضه انت راجل يعني رقيق لان انت نقيت، نقيت بمعنى تخيرت، مش نقيت بمعنى النقل، تمام كده. بيقول لك في الكتب العربية المؤرخون والدارسون العرب للي درس منكم ادب اندلسي وهو قال لي مادة اختيارية، يقول لك أن الأدب الأندلسي كان مجرد ظل للأدب العربي العباسي، لم يضف جديدا، كل اللي تغيرت الأسماء لكن القوالب واحدة والموضوعات واحدة والخصائص بتاعت كل فن أدبي واحدة، مش كده ولا ايه؟ ايه رأيك بقى أن الرامون من عند بدال قال لهم يا ظلمة ليس صحيحا هذا، لأنه الأندلس شهدت ظهور فنين جديدين لم يسبق لهما أن ظهر في أي حاضرة عربية، يعني فن الزجل وفن الموشح نشأ للمرة الأولى في الأندلس ثم انتشر من خلال الأندلس شرقا في البلاد العربية وغربا في الأداب الأوروبية. خلاص مش حقف كتير عند الموشح لكن حقف عند الزجل. الزجل ده عبارة عن أشبه، تعرفين الكلام اللي أنا قلت لكم أشبه بالحاجات اللي بتكتب باللغة العامية. الزجل ده أشبه بما يكتبه فؤاد حداد، عبد الرحمن الأبنودي، أحمد اللي هو مات اسمه أحمد إيه؟ نجم، أحمد فؤاد نجم، وأصحاب هذا الطراز، تاخد بالك معه ولا لا؟ والزجل ده لما ظهر في الأندلس خد خلطة كده من عامية أهل الأندلس على مفردات إسبانية على كذا. المهم الزجل ده بدأ ينتقل من الأدب العربي في الأندلس إلى الأداب الأوروبية وخصوصا في إيطاليا. والزجل ده انتقل أيضا من الأدب العربي في الأندلس إلى الحياة الاجتماعية. طبعا في الحياة الاجتماعية في أوروبا عبارة عن كرنفالات، احتفالات شعبية كبيرة جدا، ما يكون في احتفال مثلا هنقول احتفال بعيد الربيع، تلاقي عيد الربيع ده شارع زي شارع مثلا صلاح سالم كده، ولا ايه الشوارع الطويلة في مصر، صلاح سالم زي شارع بورسعيد اللي هي الشوارع الطويلة او كده، وتلاقي ان الحشود بتندفع في الشوارع ممثلة كل قطاعات المجتمع، وكل قطاع من القطاعات دي له طريقة معينة في الاحتفال بموسم الربيع. تلاقي الحدادين لهم طقوس معينة، تلاقي مثلا القضاء لهم طقوس معينه، تلاقي المحامين طقوس معينه، تلاقي كل قطاع من قطاعات الحياه بالنظام ده كده. وكان الزجل جزءا لا يتجزأ من الحياه الاجتماعيه فين؟ في الاندلس. ثم انتقل الزجل الى الكنيسه، مصحوبا بآلات موسيقيه عربيه. ولما اصبح الوجود الزجل في الكنيسة بدأ يمثل حالة من القلق لدى القساوسة، فاجتمع كبار القساوسة في أوروبا وأصدروا قرار يحظر دخول الزجل العربي إلى الكنائس والكاتدرائيات. أنا ما أعرفش كاتدرائية دي تتقلب العربي إزاي، لأنه ما هي مش عربية، ما هي مش عربية، ما هي مش عربية، لأنه أنا في عند الكنيسة والمجمع الكبير ده اسمه كاتدرائية، لكن ما أعرفش دي بقى. لا لا مش دير، لا لا دير، لا دير. على أي حال مش مشكلة، ما هو كثير من الكلمات اللي موجودة، كثير من الكلمات الموجودة دي وجدت، كلمة تلفزيون، كلمة راديو، كلمة تليفون، كلمة كمبيوتر، كلمة إلى آخره، تمام؟ كل ده جاي من ال... كده وقالوا، لأنه وقالوا إن أي حد هيضبط متلبسا بإدخال الزجل للكنيسة هيحرم من أمرين: لن يصلى عليه في الكنيسة، ولن يدفن في مقابر النصارى، تمام؟ اللي هو لا، إن هو مش هيسمحوه، مش هيسمحوه. عارفين يسمحوه دي إزاي؟ انتوا عارفين الحكاية ولا مش عارفين؟ انا هقول لكم بقى. وانت عارفة صك الغفران عبارة عن ايه؟ ايه ايه ايه؟ لا لا، انا هقول لك على حاجة. انا شفت بعناية، انا دخلت 35 كاتدرائية في اوروبا اشوفهم بقى يعملوا ازاي. الكنيسة دي عبارة عن حاجة زي الجامعة كبيرة كده، وتلاقي فيها قاعة زي دي، دي اللي فيها القداس، القداس ده بيسموه ميسا، ميسا يعني القداس. تلاقي واقف هنا الراجل اللي هو ده هو ويوزعوا حاجات بعد مش عارف بقهم كده، عامل زي البطاطس المقلية كده، ما اعرفش دي بقى، يقول لك دي مش عارف اسمها خبز الايه مش عارف كده بالنظام ده كده، وانا اجي في الطابور معاه وكده مش عارف ايه، وانا اخد من انت هو الناس تفتح بقها، انا اخد في ايدي كده وادرها في جيبي والاخر اروح ارميها بعد ما مش ما اعرفش دي يعني، لان بيبقى فيها لحم خنزير وحاجات زي كده. خلي بالك بقى، يوم انا ماشي عشان نوصل للقاعه دي انا مش عارف حاجه، لكن اتلفت نظري لقيت بنت قاعده زي القرد كده اهو، انتوا عارفين الشبابيك اللي هي فيها مشربيه دي، فيها بتاع بزاز، قاعده زي القرد كده هو. انا الاول اتخضيت، انا مش دماغي حاجه خالص، لما انت ما تشوف حاجه فجاه كده، ولقيتها عماله توشوش واحد، فانا ايه قلت طيب انا لازم بعد، لقيت واحده تانية، الاقي واحد تاني، انا مش عارف الله، فقلت ما اطبطها كده واشوفه ايه، وعماله توشوشه، هتقابل في واحد من جوه وتقول له ده انا يوم كذا سرقت كذا، يوم كذا زورت في امتحان الادب المقارن، مش عارف غشيت، عملت اي حاجه بالنظام ده، ودوك عمال ايه، هي عماله تحر المصاب بتاعتها، وهو عمال يقول لها ايه خلاص، يعني كان احنا عملناها ديليت للبتاع ده. هو ده بقى، هو ده اللي بيعملوه في الكنيسه ده، ان انت تروح تعترف يقوم يقول لك خلاص سمع سمع، وانت تطلع بقى وكده، وبقى اللي هيتمسك مع واحد زجال هيتعمل فيه، مش حي مش حي مش هيعملوا في الشغلانه دي. طبعا انا فكرت ان انا ادخل كنائس هنا، لكن حيلة بيني وبين ما كنت ابغي، لانه يعني مش مسموح. شوف بقى ايه يا عم ايمن، انت زعلان ليه بس؟ والذي نفسي بيدي يا ايمن، والله العظيم ثلاثه، انا حافظ القران اكتر منك، اكتر منك. والذي لا تعرفه يا شيخ ايمن ان الشيخ ابو اسحاق ساكن معايا في عماره واحده، يعني ده مش هيبوظ البتاع يا شيخ ايمن، انا ساكن في الدور السابع وهو في الدور الثالث يا شيخ ايمن. اهو مثلا انا هقول لك خد مفتاح معاك اهو يا عم ايمن. ايه يا ماما بتولولي ليه يا ماما؟ الحر؟ تعالي يا ماما عودي هنا، هو مكانك، مش انت كنت بتقعدي هنا؟ تعالي هدى اطلعي بره. هتكملي معانا للاخر ولا اصل هي بقى الهانم ربنا عدها سلام. لما انا قلت لها المره اللي فاتت لو خرجتي مش هترجعي ومش هتحضري لي تاني، فجت قابلتني في الطرقه المره اللي فاتت وبتقول لي جاي اقول لك حاجه، انا هحضر تاني ولا ما احضرش؟ قلت لها هتحضري. قالت ده انا بصراحه لو كنت قلت لا مش عارف ايه كده. قلت لها الحمد لله، انا بصراحه انا سيد الجبناء يعني من خاف سلم كده. جاي يا عم عاطف يعني في الطرع تمسكنا تهزقني وكده. وطبعا يعني انا ما كان لي ان يسيء. الله يفتح عليك. طب ما تكتب الكلام ده على الفيسبوك، اكتبيه على الفيسبوك. والله يا دفعة أنا حكرمكم أياتها الدفعة أيها المجندون حكرمكم. خلاص خلاص يا ماما. ايه حاجات بره مع وقتها هتجيبها وتيجي؟ تجيبها وما تجيش ليه يا عم؟ طب تيجي وما تجيبهاش. روح يلا روح. خلي بالكوا بقى، لما انا سالت في كل الامتحانات السابقه يا استاذ ايمن، في كل الامتحانات السابقه ودونكم الاوراق، وقلت ان انت انتقلت، ما الاثار التي ترتبت؟ ده سؤال هتلاقي موجود في 900 امتحان مروا قبل كده، التي ترتبت على انتقال ظاهره الغزل الزجل من الاندلس الى الاداب الى اوروبا. المطلوب يتقال حتى ثلاث حاجات. الاثر الاول اثر اجتماعي، تمثل ان الزجل دخل في الاعياد والمناسبات الاجتماعيه في الشوارع وكذا في كل البلدان الاوروبيه. الامر الثاني ان الزجل دخل المؤسسه الدينيه من خلال الطقوس والشعائر اللي كان بتتم في الكنيسه. والمظهر الثالث مظهر ادبي من خلال تاثر عدد كبير جدا من الشعراء الاوروبيين بظاهره الغزل وادخلوها في لغتهم. بقى ده دي مشكله دي الزجل. تمام. نيجي بقى لظاهره الغزل العذري اللي انت بقى منمر عليها دي وانتقيتها. والله يا اخ ايمن يبدو ان السنه دي مش هتعدي على خير. هص انا قلت لكم المره اللي فاتت، قلت لكم يعني يغلب على ظني لو انني استبعدت الكتاب وقررت عليكم سوره الفاتحه هتطلبوا مني ان انا احذف منها بعض الايات، يعني لانه صعبه. الغزل العذري، الغزل موجود عندنا في الادب العربي من ايام العصر الجاهلي، وكان بيجي عباره عن اشلاء في مقدمات القصائد كده، تلاقي كل القصيده كده. انت عارف بروح تجيب سندوتشات من الراجل ده بتاع سوريا ده الفطير العيش اللي كده ويحط لك كده، يوم يحط لك على بق الرغيف كده بتاع الابيض ده اللي عامل زيه. ده اهو القصائد الجاهليه كلها كانت كل قصيده كده منيله كده وعلى راسها شويه بتاع شويه غزل كده، شويه غزل كده بيتين كده ولا حاجه. مش هو ده اللي في الجاهلي كده يزوقوها بشويه غزل كده، لان انت ممكن تلاقي فيها شتيمه في الاخر كده ولا حاجه بقى. فاللي حصل ايه بقى؟ وجاء في فتره صدر الاسلام والعصر الاموي ولقينا شعراء تخصصوا في الغزل، وبدا يبقى ديوان كامل من اوله لاخره كلام في الغزل، زي عمر بن ابي ربيعه، زي كده هو بتاع البثينه ده اللي كان بيحبها اسمه جميل، وزي المجنون، وزي بنظام الغزل. هنا بقى في نوعين من الغزل، غزل ماجن يعني مش مظبوط، وغزل مظبوط. الغزل الماجن ده الذي يعني يداعب الغرائز ويتخذ من المرأة أداة للمتعة وكذا إلى آخره. لكن الغزل العذري الذي يجعل من المرأة ملهما، يقول لها إن أنا لا تنحني هامتي لإنسان، لكن قدامك أنت أنا حط راسي في التراب وأنت تدوسي بالجزمة على راسي. اللي أنا بقوله ده مش تهريج، الواد بيضحك، دي حقيقة. ده واحد جاي يقول قصيدة غزل في العصر الأموي وقعد يقول له عمر بن الربيع فجاء النخ وقعد حط سوى نفسه بالمرأة وقال لها يعني مش عارفه وان هم لما شافوني البنات أم مش عارفه قعد يقولوا يا جمال يا مش عارفه ما شاء الله كده. فجاء قال له ده انت لو كنت بتكتب قصيدة في حمارة أهلك كنت هتقول ان انا حطيت خلفي قام الحمارة داست عليه برجليها. هو دي دي ضوابط الغزل العذري عند العرب ان فيه اجلالا للمرأة. انتوا فاهمين كلامه ولا لا؟ ان فيه اجلالا للمرأة. وانت تلاقي الكلام ده كله ياما القمر على الباب مش عارف ايه اناديله ياما مش عارف ايه كله بالنظام ده. تاخد بالك معايا ولا كده؟ الظاهرة دي لما انتقلت لأوروبا عن طريق الأندلس أوجدت لدى الأوروبيين من العدم ظاهرة ليس لها مثيل في كل آداب العالم اللي هي ظاهرة لوس بويتاس تروبادوريس اللي هم الشعراء الجوالين شعراء التروبادور. التروبادور دي يعني ان هو قصيدة الغزل بتقال زي في الندوات اللي بيحضرها عاطف همام مش كده هنا. لكن ان واحد يمشي في الشارع كده ويقعد يغني في الشارع ويقول غزل كده مش يعني الوضع الان مش مسموح به. لكن كان في الاندلس في حتة اسمها بروفنسا في جنوب فرنسا بدأ الشعراء يمشوا في الشارع ويقولوا غزل. يوم الستات ينتشين انتشاء عنيفا جدا بالغزل الذي يمجد المرأة ويطلعوا اللي عندها حب شوية محشي تديله اللي فلوس تديله المهم كده زي عندنا من الناس يمشوا في الشارع كده. الناس ايه؟ ايوه زي الراجل بتاع المره اللي فاتت اللي هو بيقول لك يا سابل الستر استرى ما تفضحهاش والغيرك انت ابدا ما تحوجناش والحق يعلى واحنا على الحق ما نعلاش يا واخد العهد على عمك يا اخويا ما تعلاش زي اللي قبلنا ما قالوا العين على الحاجب ما تعلاش واذا كنت بتحب يا عاطف حب بس لازم تكون حساس وفتش على مش عارف ايه قبل ما تفتش يا اخويا على الناس واللي ما ترضاش على روحك يا ايمن ما ترضاش على الناس كلام حاولوا يا قلبي اهو. والناس يديلهم حاجات من نظام كده وناس والله فعلا زي ويقولوا قصة ابو زيد مش النظام ده كده تمام. اللي موجود هنا ده اللي موجود هنا ده في البيئة العربية في الريف بالذات وموجود في الصعيد ده ليس لا ما هو صور من صور شحاتة لكن بيقولوا كلام محترم. تاخد بالك معي ولا لا؟ وبيقولوا كلام راقي. نشأة الظاهرة دي جاية منين؟ جاية من الأندلس. جاية من الأندلس ليه؟ اشمعنى؟ اشمعنى الشعر نزل من الديوان وبدأ يمشي على رجلين في الشارع؟ لأن المرأة في أوروبا كانت مهيضة الايه بتقولوها ايه؟ الجناح. كانت مقموعة. وإلى الآن اللي يتقال عن ان المرأة في أوروبا تتنفس في جو من الحرية غير صحيح. وأي واحد فيكم بيسافر أوروبا وأي واحد تعرفوه بيعيش في أوروبا يقول لك إن المرأة في أوروبا لم تصل إلى عشر معشار ما وصلت إليه المرأة المشرقية. لكن هو ده نوع من الكراهية والغيظ إن هم عايزين تخلع الهدوم اللي على ليه؟ لأن هم ده نوع من الـ من الـ من, الـ من أنا هقول لك على حاجة في أنا أعرف واحدة مذيعة في التلفزيون كانت تيجي تقول اللي هي بتاعت النشرة بتاعت الجو دي بتاعت المطر وبتاع كده اهو هو الاستوديو كده. انا اشتغلت مذيع فترة هناك في اسبانيا. شوف اللي حصل الاتي دي الاستوديو اهو تمام اللي فيه النشرة والكاميرات موجودة هناك كده الترابيزة دي موجود عليها يقعد ثلاثة اللي هنا واللي هنا دول اللي يقولوا الاخبار واللي هنا هو ده اللي يقول بتاعت الكورة وموجود هنا في الركن هنا واحدة معها ريموت وكده وقدامها شاشة من الناحية دي اللي هتقول نشرة الجو. تاخد بالك معي ولا لا؟ أنا دي كانت كده اهو والله العظيم وتقعد تقول مش عارف الجو مشمس بكرة مش عارف ايه ورياح مش عارف ايه مش عارف ايه هي هتولد اصلا يعني هي موجودة في الشهر التاسع ليه؟ غير مسموح بده هنا ابدا تمام. لان لو خدت اجازه هيوقفوا مرتبها، لو خدت اجازه هيوقفوا مرتبها. يبقى ظاهره الغزل العذري التي تمجد المراه دي ظاهره. وعلى فكره حكايه ناقصات عقل ودين وحكايه اللي هو لا في كلمه تانية اللي هو ان الفساد اللي في الارض ده سبب النساء ومش عارف حاجه كده، والله ده موجود في نصوص في التراث الكنسي، والله موجود فيه. اهو عمل كتاب عن المراه، اهو عمل كتاب عن المراه، كتاب كامل عن المراه. لا ان هم بالضبط كده تمام. اهو مؤلف كتاب، وريهم الكتاب النبي يا شيخ، توريه لهم الى ربنا يسترك في الدنيا وفي الاخره وفي النص كمان. اهو ادي الكتاب، وريني يا مولانا اهو الكتاب، اهو المرأة على مر العصور. بس ما اعزمني وتوصى بيا، ولو انت هتطلع طبعة تانية هقول لك حاجات فظيعة. تمام. كانت المرأة وما زالت، اسمعوا ايها الاخوات الفضليات، لغزا غامضا على مدار عصور التاريخ. فما هو وضع المرأة في الحضارات القديمة الفرعونية والبابلية والفارسية واليونانية والهندية والصينية والرومانية؟ الرومانية واليونانية زفت. وما التغير الذي طرأ على وضعها ومكانتها بعد ظهور الأديان؟ خذ على فكرة مهمة قوي انك تعزمني. والله العظيم هقول لك كلام يخلي الستات يبحثن عنك بكل سبيل، وكل امرأة تود كما لو كان زوجها مثلك كده. يبقى بدأ الشعر لأول مرة تم في الأندلس حدثان لا مثيل لهما. الحدث الأول أن دواوين شعرية كاملة نقشت على جدران القصور، ديوان ابن زمرك بالكامل نقش على جدران قصر الحمراء في مدينة غرناطة، والشعر نزل من برجه العاجي من أفقه الأعلى إلى حيث يتجول في الشاعر اللي هي ظاهرة الشعراء الجوالين. يبقى دلوقتي أنا سألت السؤال في جميع الامتحانات اللي فاتت، قلت ما الذي ترتب على انتقال ظاهرة الغزل العذري للأدب الأوروبية؟ كانت الإجابة المطلوبة واحدة، ناس قعدوا يردحوا ويسمعوا لي في كتاب وسابوا المطلوب، إن هي أنشأت من العدم لدى الأوروبيين ظاهرة غير مسبوقة اللي هي ظاهرة الشعراء اللي بيمشوا في الشارع ويقولوا غزل والستات يدوا لهم حاجات. تاخد بالك معايا ولا لا؟ فأنا ده صعب يعني؟ ده صعب؟ بس والله هي ما في غيرها. هو حضرتي عايز المطلوب بس؟ ايوه انا اصلا انا ما عنديش وقت يا ماما، انا ما عنديش وقت. اهو خد يا عم، لما يبقوا يسكتوا ان شاء الله هيكون عدى الوقت وكده، ويجي الراجل يقول لك عايزين مفاتيح. الايه عايز ايه انت؟ عايز ايه؟ طب قول لي بس عايز ايه. قول يعني انت حاجة ورجعت فيها يا عم قول. ايه؟ طبعا. شوف يا بيه ايها الاخوة المواطنون، ايها الشعب المصري العظيم، لقد قررنا انت عايز القرار يا ماما. اما فيما يتعلق بالقصة الشرقية، خلينا اتكلم عن النقطة الاخيرة قبل ما اخش في القصة الشرقية. القصة الشرقية موجودة عندكم تحت عنوان العطف على المسلمين. ليس العطف على المسلمين هنا معناها ان المسلمين غلابة وكانوا بيطبطبوا عليهم ويدوهم صدقات وحاجات زي كده. ده في ناس والله العظيم، ودي حصلت معي انا شخصيا في يوم من الايام، حد ما عايز اقدم له هدية، قلت له انا الهدية بتاعتي تجيبي لي اكل. والله العظيم صاحبة القلب اللي هي فظة القلب غريزة الطبع جافية مش عارف دي ضنت علي بشوية اكل كده. وهل يا عم عاطف يعني ليس العطف على المسلمين التصدق عليهم، وانما دي ظاهرة موجودة في الاداب الاوروبية وليس لها مثيل في اداب العالم. المسلمين كانوا اعداء للنصارى، بعد ما يخرج العدو من، لا يمكن ابدا ان يكون العدو موضوعا للادب ان احنا نتكلم عن خصاله الجميلة ونثني عليه ونقول فين ايام وحاجات كده دوت، الا عندما طرد العرب من اسبانيا وبدأ الاوروبيين يشوفوا مرات ابوهم فعرفوا قيمة امهم. والله العظيم شوف ظاهرة الى الان حار النقاد والمؤرخون في اوروبا في تفسير هذه الظاهرة، ما سر الانقلاب ده؟ انه العدو يصبح مادة للثناء، العدو يصبح اغنية، العدو يصبح قصيدة مدح. ده حصل مع المسلمين فقط. ليه؟ خلي بالكم بقى معايا، وده كلام المفروض ان حضراتكم تتأملوا فيه. اليهود، ده كلام هتكلم عنه في المحاضرة القادمة ان شاء الله بتفصيل اكبر. اليهود يا سادة قبل العرب ما يروحوا الاندلس كانوا ملطشة في كل الدول الاوروبية، طردوا من انجلترا، طردوا من فرنسا، وتخلص منهم الاوروبيون واهينوا في اسبانيا اهانات شديدة جدا، لكن لم يرد لليهود اعتبارهم الا في اثناء الحكم العربي في الاندلس في الفترة الواقعة من سنة 711 لسنة 1492. وفي راجل يهودي، راجل فرنسي مطلع كتاب من 4 سنين بيتكلم فيه عن تاريخ اليهود، واعترف فيه بانه أزهى فترة في تاريخ اليهود هي الفترة التي حكم فيها العرب في الاندلس. ليه بقى؟ لانه لم تحدث اهانات ابدا لليهود ولا عمليات اقصاء ولا شيء من هذا القبيل، وكان اليهودي وكانوا اقلية، كانوا منبوذين في كل دول اوروبا. لكن لما حكم المسلمين في الاندلس اللي حصل انه ان اليهودي اللي كان يستحق، نشوف دلوقتي الراجل اللي قال لك انه ابن القاضي لازم يبقى قاضي وكده هو، لا اليهودي ان كان مؤهلاته توصلوا انه يبقى وزير كان يبقى وزير، اذا كانت مؤهلاته توصلوا يبقى مستشار يبقى مستشار، ما كانش ابدا في تفرقة عنصرية اطلاقا، على الرغم من ان الديانة الرسمية للدولة هو الدين الاسلامي. وعلى فكرة وكان المسلمون الذين فرضوا هذا الجو من التسامح بين الأقليات غير المسلمة من اليهود ومن النصارى، كان المسلمون يزورونهم في أعيادهم ويهنئونهم بزواجهم وبالاحتفالات بتاعتهم وكذا، وده ليس انتقاصا من الـ من الـ من الـ من الـ ده خلق القوي، خلق القوي تاخد بالك معه ولا. لكن بعد ما خرج اليهود، خرج المسلمين من الاندلس، عاد اليهود الى ماضيهم مادة للبهدلة، وعشان كده من اسبانيا قعدوا يرموهم برا اسبانيا وجم هنا عاشوا في اسرائيل، اللي هم انتوا عارفين الطوائف اليهودية اللي موجودة في اسرائيل دي، اللي جاي من روسيا، اللي جاي من المغرب، اللي جاي من العراق، اللي جاي من كوبا، اللي جاي من جنوب افريقيا، واللي جايين من اسبانيا، اللي جايين من اسبانيا دول اسمها اللي هم اليهود السفرديم، اليهود السفرديم دول اللي هم اللي انا هتكلم بالتفصيل عن واحد منهم عاش فيه. لكن لما اليهود يتجاوزوا حدودهم تعهد ملوك الطوائف في مملكة غرناطة، واحد من اليهود وصل إلى مرتبة رئيس مجلس الوزراء، تمام، وبدأ يمارس ما يمارسه اليهود في فلسطين، عملية إخلاء القدس الشرقية من العرب وإحلال أسر يهودية مكانها، عمليات الحفر وكذا بدعوى ان البتاع التايه ده اللي هو اللي مش عارفه اللي هو اللي كده هو، وعملية التهجير القسري اللي بتتم في المناطق الشرقية دي من القدس بالذات كان بيحصل زيها في غرناطة ايام الاندلس، وضج المسلمون وبدأ صراخهم يعني يصل الى مسامع ملك غرناطة لم يلق بالا، والاخر قالوا جا راجل شاعر مسلم اسمه ابو اسحاق الالبيري، وكتب قصيدة بدأ الناس يتداولونها بطريقة غير رسمية مش جهارا نهارا كده، وقعد يقول لهم هو مش هيشيل وحيجي يوم ننطرق، وكان اي واحد يفتح بقه يتقبض عليه يتحط في السجن او يقتل، واصبح اليهود بدأ سلطانهم يتمدد في مدينة غرناطة. لما ابو اسحاق كتب لهم القصيدة قال، طبعا كانت اكبر قبيلة عربية موجودة في غرناطة اسمها قبيلة من من من من من البربر المغاربة قبيلة صنهاجة، فقعد يقول الا قل لصنهاجة اجمعين بدور الندى وأسد العرين، لقد زل سيدكم زلة تقر بها أعين الشامتين، تخير كاتبه اللي هو رئيس الوزراء كافرا ولو شاء كان من المسلمين فعز. المهم قاعد يقول لهم انتوا مستنين ايه، انتوا هتتقتلوا وانتوا هتترموا وهتتبهدلوا، قوموا ميتين يا مش عارف ايه كده يا مش عارف ايه كده، انا ما اعرفش اقولها بالعرب ازاي، بس المهم اللي حصل قامت مظاهرة عارمة وحاصرت القصر اللي فيه اللي هو الرجل اللي هو اليهودي ده في واقعة مشهودة، وكان اليهود لما عرفوا ان المسلمين هيقوموا بمظاهرة اليهود عملوا دروع بشرية عشان يحموا القصر من المظاهرات اللي جاية وممكن يخشوا يجيبوا رئيس الوزراء ويقتلوه، وقام المسلمين وأسفرت هذه المواجهات في ليلة واحدة، عن جابوا الراجل من القصر وقطعوه في الشارع، جابوا رئيس الوزراء اليهودي جرجروه من القصر وقتلوه في الشارع، تمام، وقتلوا في اليوم ده 3000 يهودي. 3000 يهودي هم سمحوا لليهود انهم يصلوا الى اعلى قمة، لكن اذا كانت الفاتورة ان هم يستولوا على كل شيء ويزيحوا المسلمين من كل شيء ويحولوها لمدينة يهودية ولا كذا، لا. اللي حصل بقى ان في راجل مستشرق فرنسي اسمه هنري بيريس ده له كتاب عن الشعر العربي الفصيح في القرنين 11 و 12، قال في تعليقا على القصيدة دي ما هي اللي ألهبت مشاعر الجماهير واللي أطلقت شرارة الثورة هي القصيدة بتاعت الرجل العجوز أبو إسحاق الألبيري. الرجل الفرنسي ده هنري بيريس ده كتب بالفرنسية تحت عنوان القصيدة التي فجرت ثورة، وجاء راجل مستشرق اسمه إسباني انت رايحة فين؟ هذا مع مين يا عمي؟ رد علي محاضر عند مين؟ انت في سنة ايه؟ بيجي تحت هذا المقرن؟ لا تفضل وده جنبك هنا، عودي هنا، عودي جنبك هنا، ده خلاص كويس انك جاي من اول محاضره. يلا طلع كشكولك بقى عشان حملني عليكم حاجات وتكتبي الحاجات كلها اللي احنا بنقولها بقى. انت حضرت المحاضرات اللي فاتت مش كده؟ خلاص ركزي بقى معايا عشان المهمة قوي المحاضرة بتاعت النهاردة دي. فجاء راجل اسمه إيميليو جارسيا جوميز إسباني ولم يجد أفضل من الجملة الفرنسية، فاتخذ منها عنوانا لبحث أيضا كتبه عن أبو إسحاق الإلبيري. خدت بالكم معايا؟ سلوك المسلمين في الأندلس مع الأقليات غير المسلمة هو الذي جعل منهم مادة للمدح والثناء في الآداب الغربية. وانت لو تعرفوا بعد كده ان اللي اتكتب عن صورة صلاح الدين الأيوبي في الأدب الفرنسي ولا كذا، والله ما كتب من مدائح عن الشخصيات دي في الآداب الأوروبية أكثر مما كتب عنها في الأدب العربي. انتوا تتخيلوا انه طارق بن زياد في راجل جنرال كبير جدا في الجيش الإسباني المعاصر اسمه لويس لوبيس أنجلادا عمل ديوان كامل كله مدائح لطارق ابن زياد اسمه الكانتو دي طارق، يعني نشيد طارق، يعد فيه انتاج امجاد طارق ابن زياد، وان طارق ابن زياد ده هو الاب الروحي للاسبان اللي عايشين دلوقتي، وكل مجد وصلوا اليه ده لان جدهم العظيم هو الذي جاء يفتح مش عارف ايه ويخرجهم من الظلمات الى النور ومش عارف النظام ده كده. مين اللي يقول كلام زي كده؟ ما يكون قائد مسيحي يقول الكلام ده شعرا عن قائد مسلم، هذا مظهر. راجل موجود دلوقتي على قيد الحياة أيضا زي لويس لوبيس أنجلادا، راجل من شيلي اسمه سيرخيو ماتياس، ده مش موجود في الكتاب بقى، سيرخيو ماتياس أصدر ديوانا كاملا عن قصة الحب الملتهبة بين ابن زيدون وولادة بنت المستكفي، وسماه الاتشيتو دي ابن زيدون، يعني السحر ابن زيدون. ولما يصدر ديوان بالشكل ده يبقى كأن ده احتجاج. عايز منكم 3 دقايق عشان مهم قوي ان انتوا تعرفوا تاريخكم وماضيكم. شوف، ويصدر ديوان تاني عن قصة حب غرامية بين الملك الأندلسي المعتمد ابن عباد ملك إشبيلية وبين زوجته الست اعتماد الرومانتية، مسمي الديوان المانوسكريتو دي لوس سوينيوس، يعني ديوان المخطوطات. كأن هذه التجربة من الحب نادرة المثال ينبغي أن يقتات منها الأوروبيون والمجتمعات الغربية عشان يعرفوا حقيقة الحب الذي لا ينتهي إلى مجرد شهوة. آخر ما أكتب به أختم به، مدينة قرطبة اللي كانت عاصمة الأندلس دلوقتي في ميدان كبير يوجد تمثال من الجرانيت وسط حديقة، والتمثال ده مكتوب عليه منقوش عليه 4 أبيات باللغة العربية وترجمة الأبيات للغة الإسبانية. البيتين دول، لكن البتاع ده نفسه اللي هو النصب التذكاري ده هم مسمينه بالإسبانية كفين كده، كف بترمز لإيد ولادة بنت مستكفي وكف بترمز لإيد ابن زيدون، وهم مسمين عليه النصب التذكاري للحب. لا يوجد في العالم كله في أي مدينة في شرق العالم أو في غربه نصب تذكاري للحب إلا في إسبانيا في قرطبة. لكن أنا خلاص عشان الراحة بتاعتكم، البيتين بتوع ولادة اسمها إيه؟ أغار عليك من عيني ومني ومنك ومن زمانك والمكان، ولو أني خبأتك في عيوني إلى يوم القيامة ما كفاني. لحظة.